اللهم أشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نحمدك ونشكرك أن بلغتنا العشر الأواخر من رمضان، اللهم وكما بلغتنا إياها فأعنا فيها على حسن الصيام والقيام. اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فيغفر له ما تقدم من ذنبه يا جواد يا كريم. اللهم اكتبنا فيها ووالدينا وولاة أمرنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين من عتقائك من النار. اللهم اكتبنا فيها من عتقائك من النار يا عزيز يا غفار. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفقهم وأعنهم وسددهم، اللهم سدد رميهم ورأيهم وتقبل شهداءهم وعاف جرحاهم واشف مرضاهم وردهم سالمين غانمين مظفرين منصورين يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لنا خير هذه العشر ورزقها ونورها وبركتها وهداها يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم ما قسمت فيها من خير ونصر وعز فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اجمع فيها كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين، واكبت أعداءهم وأنقذ مقدساتهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لم تبور يا عزيز يا غفور. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.